حصريا على موقع djkimo.com. غار القمر من حبه فيا، خبى النهار عن البشر، والشمس مكسوفة من الغزل بين النجوم اسم تشار. غار القمر من حبه فيا، خبى النهار عن البشر، والشمس مكسوفة بالغزل بين النجوم اسم تشار. وسلام سلام لأيام زمان، وأمان عليك يا هوى حب ينادينا، يراهن علينا يعلينا فوق السما، وننسى اللي كان وأيام زمان، وأمان عليك يا هوى احكي علينا، اكتب أسامي ضحك البكا طبطب عليا، والصبر عالصبر صبر، واليأس يرقص من الأمل لما الحبيب قلبه انتصر. وسلام سلام لأيام زمان، حصرياً على موقع djkimo.com.